والله قلت بهالمناسبة قصيدة وأبيات شعرية طيبة تعجبك بالحيل والله وتفنسك يا أبو حنشل. أقول يا عله أنت قلقل نحنوتك. عديت بالمستزلي. مستزلي. عديت بالمستزلي. ها. ونزلت من المستزلي. مستزلي. ونزلت من المستزلي. مستزلي. ورقيت بالمستزلي اللي جنبه. يا ابن الحلال انت من اليوم عديت ورقيت ونزلت. لو انت من رقيك هذا مبطي واصل بحر طبقة الأوزون. ويا ليت ابو حنشل هللي. يا علهني تهلهل سنونك. منا يفات المستزلي. اوه. وعديت بالمستزلي. يبا. وش تبي؟ هذه ورقة من مرتك الثانية تقول عطى عمي. يا ملا العمل يعمي العدو. وعديت بالمستزلي. يا ابن الحلال اسكت اسكت. كرنيش، صلصال، مريول، هندسة، قص ولزق، شطرططون، وشن هذولي؟ وش هالمرة اللي تقول مرتك وتقول لك عمي وش سالفة؟ لا ما هو شي. والله التعلمن طلع براسي طلح من هالسالفة. يا ابن الحلال عرست على بنت صغيرة وبلشتبة، مرة تقول لي يبا، مرة عمي، ومرة جدي، ومرة يمه، لا، ومرة تقول يا أبلة. هانا وش لي بهالعرس كله؟ العمر فوق 80 بشهور، والزواج اليومي أغلى أمنياته، راح يخطب يومي ضيع للشعور بنت عمره كنها أصغر بناته. سايب الثامن وقف راسه يدور، وان مشى خطواته بيته بس لهاته، وان جلس بالأرض قواته تخور، والمراكي حول جسمه سانداته. شايب الله من وقف راسه يدور، وان مشى خطواته بيته بس لهاته، وان جلس بالأرض قواته تخور، والمراكي حول جسمه سانداته. ضغط ما سكر وبعظامه فتور، والعلل يا كثرها اللي خافياته، جاب الاب والبنت أموال وقصور، باعها الوالد ولا خاف الشماته. ضغط ما سكر وبعظامه فتور، والعلل يا كثرها اللي خافياته، جاب الاب والبنت أموال وقصور، باعها الوالد ولا خاف الشماته. من خذاها شايبه ما لا حضور، ضيع الهبه وقدره مع ثباته، يتبع اخطاها ولو دارت يدور، تسحبه معها مثل سحب عباته. من خذاها شايبه ما لا حضور، ضيع الهبه وقدره مع ثباته، يتبع اخطاها ولو دارت يدور، تسحبه معها مثل سحب عباته. ضايق مهموم وعروقه تفور، يخفي همومه ولو تضحك شفاته. ضايق مهموم وعروقه تفور، يخفي همومه ولو تضحك شفاته. بارقة ومضات في آفاق التميز.